والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى بلد والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة الحمد لله. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة، لأنه أوذي هو وأصحابه هاجروا مرتين إلى الحبشة، ثم أذن الله له بالهجرة. هاجر هو وأبو بكر رضي الله عنه، وقد صارت المدينة دار إسلام، لأن الإسلام قد انتشر فيها قبل أن يهاجر إليها عليه الصلاة والسلام، وقد وفد إليها الأنصار وبايعوه على أنهم إذا أتاهم أنهم يحمونه وينصرونه. والهجرة حقيقتها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجر معناه الترك، فالانتقال فيه ترك، انتقال ترك للبلاد المنتقل منها، لهذا هجرة. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهذه الهجرة الخاصة، وأما الهجرة العامة فهي هجر ما نهى الله عنه، كما في الحديث الصحيح: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل المعصر. يقول الشيخ: والهجرة فريضة على هذه الأمة، فريضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دلالة على أن الملائكة توبخ الذين يعني أسلموا وبقوا مستخفين لا يظهرون دينهم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني واسعة يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي أرض الله الواسعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. أعوذ بالله. إلا المستضعفين اللي ما يستطيعون، كما قال في الآية: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من يهاجر يجد في الأرض مراغما، يجد مكانا يراغم فيه الأعداء. كذلك قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني فهاجروا لتعبدوني فإياي فاعبدون. قال البغوي المفسر المعروف حسين بن مسعود صاحب التفسير سير البغوي يقول سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين كانوا بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. ومن الدليل على الهجرة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها إن أغلق باب التوبة، لا يمكن لأحد أن يتوب، لا يمكن الكافر أن يتوب من كفره ولا العاصي أن يتوب من معصيته. ولهذا في الحديث الصحيح إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، يعني آمن من على وجه الأرض، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أتت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله أعلم. من بعدهم؟ نعم نعم نعم بعد. نعم قل سنت. الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن بغوي بمعنى هذا إن كان نقله للتفسير، إذ ليس منكوه في تفسير بغوي هذه الآية بهذا اللفظ. بس لا إجابة عن المسألة قول بغوي سنزل الآية للمسلمين لفكر أن يهاجروا ناداهم الله مسلما. طيب يعني ما في كلام حول الآية؟ ايش قال؟ لا وش قال البغوي؟ البغوي تكلم على ذلك ما جاء بال هذا اللفظ. إن كان بغوي التفسير تكلم على ذلك ما قال سبب نزول الآية. لكن نبي نشوف وش عبارته. هات ابن كثير الله يعافيه فالحج شوف بس وش قال ابن كثير. لقيت شيء فهد؟ ما لقيت من كثير؟ ها هو تلا آية وقوله تعالى يا عبادي هذا أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين في الهجرة في البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين. لا يقدرون فيها إيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة. حيث يمكن هذا أمر من الله تعالى، حيث يمكن إقامة الدين يعني وحد الله ويعبده كما أمرهم. ولهذا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام أحمد حدثنا بعد ما ساق السند عن جبير بن عوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. إيش؟ أصبت خيرا فأقم. فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاف البلاد بلاد الله. نعم فأقم. نعم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقام بها خرجوا المهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا خير المنزلين هناك أصحابه خير المنزلين فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النجاشي ملك الحبش رحمه الله تعالى، فأواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوم ببلاده. سيوم في بلاده. نعم سيوم ببلاده. وبعد ذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون للمدينة النبوية ينزل المطهرة، ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لو كان فيها ذكر لأسباب النزول ذكر ما هو أقول يستوعب رحمه الله. أمر تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فلما هاجر واستقر في المدينة أمر ببقية الشرائع، لأنه في مكة أول ما فرض عليه من أركان الإسلام والصلوات الخمس، لكنه في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، وبعضهم يقول إن الزكاة فرضت في مكة لكن تفاصيل وأحكامها في المدينة، وصيام، فقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بس، 9 رمضانات. فرض كذلك الحج، وذلك على الصحيح في السنة 9 من الهجرة، وفرض الأذان، يعني أمر بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعا قبل ذلك، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فصارت تسير السرايا والجيوش من المدينة لغزو الكفار، حرب الكفار، لأنه تكونت الدولة، تكونت الدولة النبوية في المدينة. يقول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين وهو في المدينة، ثم توفي صلوات الله وسلامه، توفي في السنة 10، بل على التاريخ المعروف كذا يكون في السنة 11، توفي في ربيع الأول من السنة 11. فتملأ 10 سنين في المدينة، لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول، هذه 10 سنين. يقول الشيخ ودينه باقي، هو توفي نعم مات، ولكن دين الله باقي محفوظ، قد ضمن الله حفظه. ولهذا لما مات وفجع الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه، واضطربت العقول وطاشت العقول، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس وبين لهم أنه بشر وأنه سيموت، تلا عليهم القرآن وقال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا عليهم القرآن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية وقد بعثه الله إلى الناس كافة، إلى جميع الناس، جميع الناس مفروض عليهم الإيمان به، فرض عليهم الإيمان به واتباعه وطاعته. فرض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لابد، فهو رسول الله إلى جميع الناس، إلى اليهود والنصارى والوثنيين وسائر البشر، إلى العرب والعجم. ومن قال إنه رسول إلى العرب فهو كافر، من قال إنه رسول إلى العرب دون غيرهم فهو كافر، لم يشهد أن محمد رسول الله. يقول بعض النصارى يقول كذا، يقول محمد صح رسول لكن رسول إلى العرب، وهذا كفر. ومن يظنه من المسلمين أو يعتقده فهو مرتد عن الإسلام، لا يكون مسلما. بل جميع الناس، فكل من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، إن مات على ذلك فهو في نار جهنم. وفي الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يهود ونصارى دين ما لهم دين، دينهم باطل الآن اللي هم يتدينون به، يتدينون بدين باطل. يقول الشيخ وقد أكمل الله به الدين، أكمل الله برسالته عليه الصلاة والسلام الدين، فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله رب العالمين، وهذا الدين محفوظ إلى أن تقوم الساعة، باقي محفوظ ببقاء أهله. لا تزال طائفة من، في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، اقرأ التوحيد. أبو يا عبد الرحمن. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البحث محاسبون ومجزيون على أعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبحث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بذكر أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، بعث الناس من قبورهم الأولين والآخرين. وهذا هو الذي كفر به أعداء الرسل الأولين والآخرين، كفروا باليوم الآخر، كذبوا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كذبوا بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على وقوع البعث، أن يقسم بربه على وقوع البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى بلى وربي لتبعثن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، الساعة هي القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. قال سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، كما ويعبر عنه باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث. والآيات في ذكر البعث كثيرة جدا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم في التراب، يعيدهم في الأرض ثم يخرجهم مرة أخرى. منها خلقناكم، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول الشيخ ومن كذب بالبعث كفر. صحيح، من كذب بالبعث فهو كافر، حتى ولو آمن بالله بوجود الله، لأنه أنكر أصل من أصول الإيمان. فمن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث. إذن فإنكار البعث هو من عقائد أهل الكفر ومن أقوال الكفار كما في هذه الآيات. والبعث المراد به إخراج الناس من قبورهم، وإذا القبور بعثرت. ثم بعد البعث، البعث له غاية وله وهو الجزاء، الحساب والجزاء، الحساب والجزاء. ثم بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من عمل صالحا فلنفسه من أساء فعليه. قال الله تعالى مالك يوم الدين، يوم القيامة له أسماء، يوم القيامة يقال له الساعة، يوم النشور، ويوم الحساب، ويوم الدين يعني يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه الحياة الدنيا ليست كما يظن الكافرون إنها دائمة، يعني أجيال تنقرض وتذهب وأجيال تظهر وتنشأ جديدة إلى ما لا نهاية. لا، هذه الدنيا لها عمر ولا نهاية ولها أجل، وأجلها هو قيام القيامة الذي استأثر الله بعلمه. قيام الساعة لا، أمر ستره الله وكتمه عن خلقه، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. بعث وأجل مسمى عنده، ثم إقامة القيامة وبعث الناس من قبورهم. جمعهم الله، حشروا، جمع الله الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الآيات والآيات في البعث كثيرة جدا. واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث لكنه ليس على الوجه المشروع، وإن آمنوا به وآمنوا بالجنة والنار فلهم عقائد في الجنة والنار وفي البعث باطلة، ولو آمنوا به إيمانا صحيحا لكانوا كفارا بتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر قد يكون الشخص يعني يكفر بعقيدة واحدة من عقائد الكفر، أو بثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. المشركون كفروا بأشياء كثيرة، بالشرك وبتكذيب الرسول وبجحد اليوم الآخر، فعندهم أنواع من الكفر. نعم، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ عبد الرحمن. كلام مش يوسف ها شيء ما قال السوء يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسن يجزي الذين أساءوا قال أساءوا وأحسن لكن في الأول قال يجزي الذين أساءوا بما عملوا ثم قال ويجزي الذين أحسنوا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالحسنى هذه تدل على أنهم يجزون بأفضل مما عملوا بأكثر من أعمالهم والحسنى فعلى من بمعنى الأحسن بالأحسن كما قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ذلك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي الذين أحسنوا أجرهم بما كانوا يعملون ذلك بأحسن هذا الشاهد بأحسن الذي كان نعم ولم يقل بالسواء ولم يقل بالسوء إيه؟ لا ليجزي الذين أساءوا لم يقل بالسوء لأن السوء تدل على أنهم يجزون بأكثر من أعمالهم بأسوأ لأن السوء تدل على قبضين قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بقدر أعمالهم الحسنة السيئة بمثلها وفي العمل الصالح قال بالحسنى ملاحظة رحمن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه أما بعد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أول نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمر وكل أمة بعث إليها رسول من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله والله أعلم تمت الأصول الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله وأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين بعد ما ذكر الشيخ من أصول الإيمان البعث حساب والجزاء. ذكر أصلا أيضا آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل. من أصول الإيمان الإيمان بالرسل بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالثواب وينذرون من عصاهم العقاب. يبشرون بوعد الله وثوابه وكرامته وينذرون عذاب الله, يحذرون الناس عذاب الله. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أرسل الرسل بقطع العذر إقامة الحجة حتى لا يقول قائل لولا أرسلت إلينا رسولا. وهؤلاء الرسل أولهم نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه وهم أهل الأرض إذ ذاك لما حدث فيهم الشرك أرسل الله إليهم نوح فأقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم. وأخيرا أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. وآخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتمه ختمت به النبوة والرسالة فلا نبي بعده وهو نبي الساعة لأنه بعث بين يدي الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ودين الرسل كلهم واحد هو الإسلام. فكل أمة بعث الله إليهم رسولا يدعوهم إلى شيء واحد, يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ويدل لذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سواه. هذا يدل على إن دعوة الرسل واحدة وهو ودينهم واحد هو الإسلام. لكن الشرائع تتنوع وتختلف, يعني الأحكام وكيفية العبادات, ولا حتى هناك عبادات مشروعة في الشرائع الماضية اشتركة كالصلاة والزكاة والصيام كلها بل والحج. دلت النصوص على أن هذه موجودة في الشرائع الماضية. وإرسال الله للرسل هو رحمة من الله, رحمة لأن أبخاء البشر لولا أن الله رحمهم بإرسال الرسل لا تخبطوا في الظلمات ولا ما اهتدوا إلى الطريق القوي. فالله يرسل الرسل فيخرج بهم من شاء من الظلمات إلى النور كما قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في نفس السورة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالرسل جاءت تترى واحد بعد واحد، فأرسل الله نوحا ثم هود ثم صالح ثم رسل، وكان آخرهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله ومن بعده، بعث الله خاتم النبيين إلى جميع الناس. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بل إلى الثقلين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ذكر الشيخ يقول: الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. فذكر الله في هذه الآية أول الرسل وآخره. إنا أوحينا إليك، الخطاب لمحمد، هذا آخره، كما أوحينا إلى نوح. فجمع الله في هذه الآية بين طرفي سلسلة الرسل والنبيين من بعده، ثم ذكر جملة منهم: إبراهيم وموسى وعيسى، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى إلى آخر. نعم، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: تقدم أنه أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأن دعوتهم كانت واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم جاءوا بدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لعبد الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا التوحيد هو أول واجب. ولهذا يقول الشيخ: أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا أول واجب. فالكفر بالطاغوت البراءة من كل من يعبد من دون الله، والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وإلهيته. في هذه المناسبة ينقل الشيخ تفسير ابن القيم للطاغوت، فيقول معنى الطاغوت، يقول ابن القيم وهو الإمام المعروف: معروف بالعلم والتحقيق والاجتهاد، ومعروف بالمؤلفات الكثيرة، يقول معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني كل من غلا فيه الإنسان وتجاوز به الحد فرفعه عن منزلته، فهذا هو الطغيان وهذا هو الغلو. الطغيان والغلو معناهما مجاوزة الحد. يكون من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن عبد غير الله فقد تجاوز به الحد، فإن المخلوق عبد لا يرتفع لمنزلة الإلهية، فمن عبده مع الله فقد تجاوز به الحد. جاوز به حده أو بمعبود أو متبوع. متبوع يعني إمام له أتباع. فمن اتخذ له إماما وتجاوز فيه الحد بأن جعله بمنزلة الرسول وأنه معصوم، فهذا المتبوع إذا كان راضيا بما يفعله هؤلاء الأتباع فهو طاغوت. وكذلك من له سلطان على الناس إذا غلا فيه الناس حتى جعلوا طاعته لازمة كطاعة الرسول وطاعة الله سبحانه وتعالى، فقد تجاوز الإنسان بهذا المطاع حده. الله. يقول الشيخ والطواغيت كثيرون. صحيح أنهم كثير. كم ما يعبد من دون الله، كم من هائل. طواغيت كثيرون ورؤوسهم يعني كبارهم ورؤساؤهم خمسة. إبليس هذا هو طاغوت الطواغيت. إبليس اللعين، ينبغي أن تقول اللعين ولا تقول لعنه الله، لأننا لم نتعبد بالدعاء عليه، إنما تعبدنا بالاستعادة بالله من شره في مواضع كثيرة، في افتتاح الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند دخول الخلاء وعند دخول المسجد والخروج، استعاذ بالله الشيطان في مواضع أخرى. إبليس اللعين، ومن عبد وهو راض احترازا من الأنبياء والملائكة، فإنهم يعبدون يعبدهم بعض المشركين ولكنهم غير راضين بذلك، فليتبرؤون من عبدهم. إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي طغيان فوق هذا الطغيان أن يدعو أن يدعو الناس إلى أن يعبدوه. هذا قد تجاوز حده، ومن أطاعه فقد تجاوز به الحد. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب فإن ذلك يناقض قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت. وكذلك من ادعي فيه ذلك، كذلك من حكم، يقول الشيخ، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، لكنه طاغوت حيث هو طاغوت لأنه تجاوز بهذا الحكم حده. ومن أطاعه في ذلك ووافقه في ذلك فقد غلا فيه وتجاوز به حده. قال: وهذا الشيخ يقول وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطاغوت والإيمان. كلمة وهذا يعود إلى ما قبل الجمل اللي قرأت، راجع إلى قوله: وأول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرية السلام وذروة السلام جهاد في سبيل الله. هذا طرف من حديث معاذ الطويل الذي رواه الترمذي وغيره. قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعد عن النار. قال لقد سألت عن عظيم إنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي هذا الحديث قوله على قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وعروة السلام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر وأوله وأعلاه هو الإسلام الذي هو معنى لا إله إلا الله، وعموده الصلاة. الصلاة هي أوجب الواجبات على المسلم، أوجب الواجبات، أوجب الواجبات التوحيد. الصلوات الخمس هي أوجب الواجبات على المسلم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال وذروة سلامه أعلاه الجهاد في سبيل الله. فإذا كانت سوق الجهاد قائم وراية الجهاد مرفوعة فهذا عنوان العز، عز الإسلام وحده. ومتى ترك الناس الجهاد كما هو الواقع ذلوا وهانوا. من بعد عبد الرحمن؟ جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية في الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.